السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، النهاردة 15 رمضان والحلقة رقم 15 من برنامجنا الكنز المفقود. كنز النهاردة كنز العابدين، كنز الناس اللي نفسها تقف بين ايدين ربنا فيدخلوا على الله من اوسع الابواب. الكنز اللي لو عرفته ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك اللي انت عايزه ويشغل الدنيا بامرك. كنز النهارده هو الادب في الدخول على الله سبحانه وتعالى، هو الادب في الحديث مع الله سبحانه وتعالى، هو الادب في التعامل مع ملك الملوك اللي رضي بينا ان احنا نتعامل معاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفي ان الله بيتكلم معنا سبحانه وتعالى. كنز النهارده من خلال الحديث ده حديث جميل قوي، تحس كده قد ايه المؤمنين المصلين قريبين من ربنا. قال صلى الله عليه واله وسلم: قال الله: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. الصلاه يعني فاتحه. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، فان قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فان قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: اثنى علي عبدي. فإن قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإن قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإن قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شفت الحوار ده؟ شفت الرد ده؟ تخيل كل آية بتقولها ربنا بيرد عليك. تخيل ربنا سبحانه وتعالى سمح لك تتكلم معاه ولما اتكلمت رد عليك. تعرف ملك من ملوك الدنيا تعرف تقف وتتكلم معاه ويرد عليك في اي حته؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني في اي حته ينفع نصلي نخش على ربنا؟ سالت نفسك قبل كده ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه خلى بدايه القران بام الكتاب يسميها ام الكتاب الفاتحه؟ ليه افتتح بها القرآن؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان الصلاة تفتتح الصلاة بالفاتحة؟ اسمها حتى الفاتحة كانت بتفتح باب عايز تخش. ليه ربنا عز وجل فرضها على المصلين؟ فاش تصلي لما تقرأ الفاتحة. تعالنا مع بعض نعيش ربنا بيعلمنا ايه في الفاتحة وعايز يورينا ايه، نشوف بقلوبنا ايه. قال لك الفاتحة فيها كنز، كنز ادب الدخول على الله. الكنز ده اسمه كنز الانشغال بالحبيب. لما اجي اقف معاك وانت بتحبني وطول ما انا قاعد معاك عمال تكلمني عن نفسك وعن احلامك وعن طلباتك وما جبتش سيرتي في الكلام، هقعد معاك ماشي مش هحب اقعد معاك. لكن لو انا وانا قاعد معاك قعدت تشكرني تكلمني عني انا، هم قالوا كده مثل كلمني عن نفسك أسمعك، كلمني عني أحبك. أدب الدخول على الله، انشغال بالله. تعالوا نشوف كده الفاتحة، فاتحة القرآن وفاتحة الصلاة بنقول فيها إيه، وإيه اللي خلى كل ما تكلم ربنا يرد. بس يمكن نلاقي أدب يبقى كنز النهاردة، إن الإنسان ينشغل بالله في حياته بدل ما ينشغل بنفسه، فربنا يديله حاجات أكتر من اللي كان يرجوها لنفسه. قال رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة بسم الله الرحمن الرحيم دي آية من الفاتحة، لو فتحت المصحف هتلاقي بسم الله الرحمن واحد. فبتخش على ربنا سبحانه وتعالى، لما تخش تقول يا رب أنا ليا طلب، الطلب ده في الآخر اسمه اهدنا الصراط المستقيم، هو ده الطلب بتاعك. يا رب أنا ليا طلب، بتخش تقول يا رب أنا عايز، ولا في أدب الأول تخبط وتستأذن؟ تخش على ربنا بإيه؟ بتعرف نفسك، بتقول يا ربنا أنا مين؟ تقول يا رب أنا الخاشع، جئت إليك خاشعا، اكرمني. أنا اللي لسه متصدق من شوية، يا الله اكرمني، أنا تصدقت وأنت وعدت. تقول له أنا المخلص، عشان إخلاصي لازم تكرمني، فين الإكرام بتاعك يا رب؟ قال لك لا، كده تطرد. لو جاي تتكلم على نفسك في حضرة الملك تطرد. أنت لما تخش تقول له أنت، تقول له يا رب أنا معايا كارت. أنت لما تكون رايح لواحد من العظماء في الدنيا تاخد معاك كارت عشان يدخلك، ينفع تاخد له كارت؟ هو مثلا اللواء، هو رئيس جمهورية، هو ملك من الملوك، ينفع تاخد له كارت واحد صاحبك طالب في الجامعة؟ ينفع تاخد له واحد تلميذ في ثانية ابتدائي تقول له دخلنا تبع التلميذ ده؟ تقول له ربنا جايب إخلاصي؟ أنت مين أصلا؟ إخلاصك إيه؟ إحنا لو فتشنا عن إخلاصك هتلاقيك بتفكر في 30 حاجة وأنت بتصلي. تقول له ربنا جاي لك عشانك أنت. بسم الله مكتوب على قلبي الرحمن الرحيم، مش مكتوب على قلبي المخلص المنكسر، لا، جئت بك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. العاصي بيقول أنا جيت للرحمن، جيت لك عشان أنت الرحمن الرحيم، مش جيت لك عشان أنا الحلو اللي ترضى عني، عشان أنا كويس لازم ترضى عني زي ما وعدت. خش بأدب فقل له جئت إليك عشانك أنت اللي بتقبل الناس، فلما سمعت عن كرمك قلت ياه، يلا نروح للكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، رحت، يلا نروح للرحمن الرحيم. وبعدين انا عايز اطلب اهدنا، لا استنى، خليك مؤدب، خليك مشغول بيه. طب يا رب انت اكثر حاجه بتحبها ايه؟ قال لك ربنا بيحب حاجات كتير، ومن اعظم ما يحبه رب العالمين يحب الحمد. خش تقول له يا ما انت كريم يا رب، وفقتنا واكرمتنا وكل حاجه عندنا، مش كان الدعاء ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا؟ مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمد ربنا كتير، وربنا قال واتاكم من كل ما سالتموه؟ فانا عايز تهديني، لا استنى ما تطلبش. بسم الله الرحمن الرحيم، جيت لك يا رحمن. وقبل ما اتكلم عايز اقول حاجه، انا متغرق في نعيمك، الحمد لله رب العالمين. عايز اقول لكم معلومه يا جماعه، ربنا بيحب الحمد، ولاحظ كده، شوف ربنا بيحب الحمد ازاي في القران. عارفين اول كلمه في القران، اول حاجه في القران فتحت بالحمد، بل القران نزل اصلا بالحمد. قال رب العالمين: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الدنيا اتخلقت بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سوره الانعام. اول كلمه قالها بني ادم، سيدنا ادم، اول ما اتخلق ربنا نفخ فيه الروح فعطف. هو اللي بيعطف بيقول ايه؟ ما اعرفش، تعرفش سنه النبي، لسه النبي ما جايش صلى الله عليه وسلم. فقالت له الملائكه: احمد ربك. فقال: الحمد لله. فقالت له الملائكة: يرحمك ربك. فأول كلمة قالت من بشر ربنا أنطق بني آدم بها الحمد لله، وأول كلمة قيلت من الله لبني آدم: يرحمك ربك. الرحمة من الله والحمد من بني آدم. تعرف أن الحمد ده هو تسبيح الملائكة وتسبيح كل شيء؟ تعرف أن الألم بتاعي ده بيحمد ربنا كل لحظة؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء بيسبح الحمد ربنا عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تعرف ان احنا اول ما نروح الجنه، يا رب نكون كلنا يا رب من اهل الجنه، اول ما نخش الجنه وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والايه الثانيه: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. الجنه الحلوه دي الحمد لله يا رب. دخل اهل الجنه الجنه، دخل اهل النار النار. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اخر كلمة يوم القيامة هتتقال زي ما كانت اول كلمة اتقالت من ادم عليه السلام، اخر كلمة هتتقال بعد استقرارنا يا رب في الجنة بحب الحمد قوي وبيرضى. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلمتين الثانية تملأ الميزان، تملأ ميزان الحسنات يوم القيامة. ويرضى ربنا لو قلت الحمد لله بعد الأكل والشرب، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. هبدأ أخص على ربنا أقول يا رب أنا جيت لك عشان أنت الرحمن الرحيم، أنا مذنب، مني التقصير ومنك الإنعام والكمال والجمال، وأنا مني الإساءة فجيت لك عشان أنت الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، يا جميل يا عظيم جيت لك يا رحيم. بعدين عايز أتكلم أقول أنا عايز منك يا رب أنا جيت لك أهو، لا أنا بحمدك الحمد لله رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم. يا رب أنا عايز أتكلم عن نفسي بس مش قادر، مش قادر أبطل كلام عنك. أنا بحمدك إن أنت يا رب كريم قوي، بس قادر أبطل كلام عنك. أنت يا رب رب العالمين الرحمن الرحيم، عارفين يعني رب؟ رب الذي يربي، الذي يخلق، الذي يدبر، الذي يملك شؤون الملك. يا رب يا اللي ملكت، أنت رحيم قوي، ملكت برحمة، ملكت بسيطرة برحمة، ملكت بقوة برحمة، رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. يا من ملكت يا رب يا مسيطر يا مهيمن، ملكت بالرحمة. وفي ناس بتملك بالشدة وبتملك بالكبر، انت ملكت بالرحمة. فالحمد لله على كل شيء، بتحب الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا الرب الذي يملك الذي يدبر الذي يخلق ملك بالرحمة. فقلنا الرحمن الرحيم بيحب الثناء ربنا، الثناء يعني ان احنا نمدحه. وعلى فكرة محدش يعرف يمدح ربنا الا ربنا، محدش يعرف يشكر ربنا الا ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى ساجد يحمد ربنا كده بمحامد كده حلو، يقعد يقول كلام حلو قوي، وهو اللي علمنا كل الدعوات. وبعدين بعد ما يخلص يقول مش عارف اقول حاجة، يا رب انا مش عارف، لا احصي ثناء عليك. فجرب اشكر نفسك باللي بتحبه، انت كما اثنيت على نفسك. بص الادب، انا قلت يا كريم يا رحيم، بس لا ده مني. وانا ساعات كده لما اقول اي كلمه بشر، البشر وعلى راسهم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انا مش عارف اقول كلام يليق بيك، فانت يا رب اشكر نفسك، لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فالحمد بسم الله الرحمن الرحيم جيت لك يا رحيم. الحمد لله بتحب الحمد، وانا هبدا بيه الحمد لله. وانت رب العالمين معترف ان انت ملك كل شيء، مش ملكنا احنا، ملك العالمين، جمع عالم العالمين، وانت رب ملكت برحمه الرحمن الرحيم. وعايز اقول اعتراف قبل ما اطلب، انا معترف بحاجه اللي انت امرتنا نؤمن بيها. قبل ما اتكلم عايز اقول حاجه، انا يا رب انت مالك يا عمتي، انا مؤمن بيوم القيامه يا رب، انا مش من الناس اللي كفروا بالاخره، انا من الناس المؤمنين. نكمل الكلام على مالك يوم الدين وادب الدخول على الله والفن اللي الواحد ناس كتير فقدته، بيحب ربنا بس بيخش بطريقه مش مؤدبه، يرفع يقول يا رب انا عايز على طول كده. تعالوا نتعلم كنز الادب الدخول على الله عشان نخش بين ايديه، ولكن بعد الصلاة على الحبيب، ونقابلكم بعد الفصل ان شاء الله. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، وانسى همومك هيومك، وما تقلقش غير الله. يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله. كنز المفقود، أدب الدخول على الله، كنزنا النهاردة، كنز اليوم 15 من رمضان. يلا يا جماعة لو فاتنا حاجة من رمضان اتعلم الأدب في دخول الحضرة الإلهية، كما يقول ابن القيم وابن تيمية، أن تشعر بحضور مع الله. لازم يدخلك، بدي مش ينفع تخش إلا لما تكون مؤدب، وما بيحبش الناس اللي مش مؤدبين. فعشان تخش كده في حضور مع الله لازم تبقى مؤدب، عشان الدخول قانون. فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي، مؤدب، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. عارف ان انا المالك. ايوه يا رب، انت المالك يا رب، ومالك الدنيا والآخرة. يا رب احنا مؤمنين بالدين وعارفين ان مش هينجي في الدنيا ولا في الآخرة الا الدين، وعارفين يا رب ان احلى حاجة انت بتحبنا نهتم بيها هي الدين. فيا رب انا مؤمن بالدين وبحب الدين، وعارف ان مش هيعديني للجنة الا الدين. يا رب انا بقوله: انا من الذين يقولون انك انت مالك يوم الدين. انا مش كافر يا رب، انا مؤمن بالله واليوم الاخر، وكنت وافي مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله: مجدني عبدي. واللي جاية دي حلوة: اياك نعبد واياك نستعين. كما احنا مش بنعبد غير ربنا، ومش هنعرف نعبد ربنا الا بربنا. لا حول ولا قوة على اي شيء الا بالله. انا يا رب ممكن تسمح لي اقف بين ايديك شوية؟ ممكن يا رب عايز اقول حاجة، تسمح لي اتكلم؟ مش هتتكلم الا لما يسمح لك، مش هتقرب الا لما يخليك يسجد تسجد. عمرك شفت واحد كاره السجود؟ عمرك شفت واحد مش مائز من الدين بيكره الجوانع؟ عمرك شفت واحد لما يذكر ربنا يبقى مخنوق وتلاقيه قفل عينيه كده وزهقان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمئز؟ عمرك شفت واحد قبل كده لما تقوله على فكره ربنا بيحبك يقول لك: انت بقى خليك انت مع ربنا بقى، معاك انت والملائكه. لا لا لا، انت ربنا معاك، وكانك كده هتضيع. ما دام ربنا معاك يبقى انت هتضيع. ربنا معاك وبتعمل كده؟ هو انا لو ربنا معايا هودي الخير فين؟ ده ربنا مش اي حد يا جماعه، ما اذله في الدخول. عشان كده لما تقول يا رب اياك نعبد، قول انا مش هعرف اعبدك الا لما تسمح لي، واياك نستعين على العباده. فاياك نعبد، نعبد لله، واياك نستعين، نعبد بالله. فانا مش هعرف اعبدك، انا جايب قوتي، انا ضايع، انا صفر، انا عدم، مش هعرف اخد خطوه الا بيك، مش هعرف اقول لك كلمه ترضيك الا بيك، ائذن لي. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اشرح صدري واسمح لي يا رب، اسمح لي اتكلم معك كلمه واحده اقول لك بحبك. اياك نعبد واياك نستعين. فكان الرب الالهي حلو قوي هنا. قال الله: هذا بيني وبين عبدي. اصلا كذاب بقول اياك نعبد واياك نستعين، وانا الصراحه بحب حاجات كتير زي ربنا، وساعات بعبدها مش خد بالي. ساعات بعبد الفلوس فبكذب عشان الفلوس، وساعات بعبد مراتي فبتقول لي: روح هات فلوس من حته حرام عشان نجيب مش عارف الفيديو والحاجات دي، وبسمع كلام مراتي. وساعات بعبد الناس وكلام الناس، فخايف ان انا اعمل فرح عادي ما فيهوش حد بيرقص ولا حد بيرقص الناس، الناس تقول عليا ايه، فبعبد الناس. ربنا يقول عليا ايه مش وقته، انا بتكلم عن الناس دلوقتي يقولوا عليا ايه. فلما العبد يقول اياك نعبد واياك نستعين، فربنا ما يقولش كذب عبدي ويفضحه عند الملائكه، فالملائكه تكرهه وتبقى عايزه تاذيه، انا بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يقول: هذا بيني وبين عبدي. انت بتقول اياك نعبد واياك نستعين، طب دي بيني وبينك بقى، عشان انا عارف، عارف اللي جواك. لو كنت بتعبدني وبتستعين بيا، هذا بيني وبين عبدي. ولو كنت ما بتعبدنيش بجد ومش مستعين بيا ومستعين بقوتك وبتلجا للرزق بالطريقه الحرام وبتقول ربنا مش قادر يرزقني بالطريقه الحلال، يبقى انا هتصرف بنفسي انا، يبقى ده بيني وبينك ولازم نفضحك. كده ربنا ستير: اياك نعبد واياك نستعين. ثم الطلب بتعبه، انا عايز اطلب. في ناس تطلب من ربنا حاجه تغضب ربنا، يا رب وفقني في الحاجه دي، وحاجه تغضب ربنا، ويبقى الحمد لله ربنا وفقني في حاجه تغضبه، فدي طلب. واحد يا رب وفقني في حاجه غلط، واحد تاني يطلب من ربنا مصلحته، حاجه مش غلط. وده احنا الناس المؤمنين بيطلبوا حاجات، وفي حاجه اعلى من كده، ودي هديه النهارده، هديه الفاتحه. ده لب الادب مع الله، أن تطلب من الله ما هو طالبه منك. إنك تقول له: يا رب، أنت رب الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا عايز 10,000 جنيه. عارف لما واحد يخش عليك يقول لك يا ربنا يخليك طيب قوي معاك فلوس، فتقول له أنت بتحبني عشان الفلوس، تطلع أنت كريم في الدين زي سيدنا الله بن عمر لما كان العبيد لما مش عايزين يشتغلوا عنده يوم واحد عايز ينزل يصلي، فيبص عليك يقول يصلي فما يأمروش بأي حاجة، فالراجل يقول له على فكرة ده بيخدعك بالصلاة، قال من خدعنا بالله إن خدعنا له، مفيش مشاكل بدل ما يصلي مش مشكلة كريم. ربنا أكرم الأكرمين، لو قلت له بحبك نجحني يقول لك حاضر، يا رب ما ليش غيرك وفقني يقول لك حاضر، يا رب أنا بدي هسجد هصلي هو ممكن أنجح في الامتحان يقول لك حاضر. لكن الأعلى من كده إيه؟ إنك تطلب منه اللي هو طلبه منك، فتقول له هطلب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب طلبي يا رب اهدني اهدني ليك الصراط المستقيم الطريق اللي يوصل لربنا والجنة، خد الهدية دي. قال صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي كنز علمه لنا النبي، بيصلوا الفجر النبي اتأخر، فين النبي؟ جه متأخر على الصلاة والناس مستنيه النبي، ملك يا رسول الله انت كنت فين؟ قال انا كنت بصلي قيام الليل، وانا بحكي الحديث انه قصة وبعدين هخش في نص الحديث دلوقتي، انا كنت بصلي الفجر فانا عشت حتى استثقلت لغايه ما كده ايه نمت وانا بصلي. قال ثم اتاني ربي في احسن صوره، ياه، قال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى، هم الملائكه بيتكلموا في ايه فوق؟ قلت والله اعلم مش عارف يا رب، انت ما كشفتليش غير في الحته يا رب كده مش عارف. قال صلى الله عليه وسلم فوضع الله يده على كتفي حتى احسست ببرد انامله بين ثديي، ربنا حط ايديه على كتف النبي فحس النبي ببروده فتجلى لي كل شيء، فعرفت كل حاجه. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت يا ربي يختصم الملأ الاعلى في الكفارات، يعني في حاجات بتكفر الذنوب. قال وما الكفارات؟ قلت مشي الاقدام الى صلاه الجماعه الى الجماعات، واسباغ الوضوء على الكريهات، يعني لما يكون الدنيا برد قوي وانا مش قادر اتوضا اقوم سابغ الوضوء واتوضا كويس، وانتظار الصلاه بعد الصلوات اقعد من المغرب للعشاء في المسجد. قلت وسيمه يا محمد، وايه تاني بيختصمه؟ قلت يا ربي في اطعام الطعام، خلاص بعرف كل حاجه، ولين الكلام، والصلاه بالليل والناس نيام، ده اللي الملائكه بيتكلموا في ايه الثواب الكبير ده وايه الكفارات دي. قلت يا محمد سل ما شئت. استنى من شويه ربنا حط يديه على كتف النبي فحس بالبرد بين ثدييه فعرف كل حاجه، مفيش حاجه ما عرفهاش. ادعي. استنى انا قبل ما اعرف المعلومات دي كنت بدعي دعوات معينه، عرفت كل حاجه دلوقتي. اول ما النبي عرف كل حاجه قال اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. بعد ما عرف قال يا رب وفقني للحاجات اللي انت بتحبها فعل الخيرات عشان ترضى، وابعد عن الحاجة اللي ما بتحبهاش وترك المنكرات، وانت بتحبنا نحب المساكين وارزقني حب المساكين، وانت يا رب بتحب الناس تغفر لهم لو عملوا معاصي وتابوا لك، وأن تغفر لي وترحمني، ويا رب ما متش مفتون. بيعلمنا النبي طبعا، النبي هو النبي بيعلمنا احنا، واذا اردت بقوم الفتنه فاقبضني اليك غير مفتون، خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. اطلب اللي انت عايزه في الدنيا، ده مقام، وفي مقام اعلى ان نطلب الحاجه اللي ربنا يحبها، يا رب اهديني. عشان كده بدايه دعوه النبي في صلاه الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، يا رب اتولني برحمتك ارحمني واهديني وخذ بايدي. ده مش معناه يا جماعه ان احنا لما نيجي ندعي ما ندعيش بقى خلاص عايز عربيه وعايز انجح، ما تدعي انت تجي لربنا. لكن انا بتكلم على ادب عالي، في نخلي نص دعواتنا بالهدايه والطاعه ونص دعواتنا حاجات في الدنيا، يلا نعمل كده مع بعض. يلا يا جماعه بعد كده لما ندعي نتعلم الادب ده، اهدنا الصراط المستقيم. ويا رب عايز اقول حاجه، الصراط الذين انعمت عليهم نسيت رب قلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. خليني من دول، خليني أنا مش هبقى نبي، ممكن أبقى صديق مع منزلة أبو بكر الصديق، ممكن أبقى شهيد، ممكن أبقى من الصالحين، حد من دول. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خليني واحد منهم حتى من الثلاثة اللي في الآخر دول، لأني مش هينفع أبقى نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. غير المغضوب عليهم اللي عرفوا الحق. وبعدين قالوا في حاجة أحلى من كلام ربنا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أنا مش عايز يا رب أكون زي الناس اللي عارفة الصح وكارهة الصح، ولا الضالين اللي ما يعرفوش الصح ومش عايزين يتعلموا الصح وماشيين بدماغهم يمشوا الدنيا بدماغهم ضالين، عارفين ان في كلام ربنا وما بيدوروش عنه ومش عايزينه عشان هم كده. اللايف ستايل دي حلوه، اللايف ستايل دي احلى من كلام ربنا عز وجل. ادب الدخول ان تنشغل بالله. فقلت له انا جيت لك يا رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقلت له يا رب انا بحمدك الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم، اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين. ده بيني وبينك يا عبد انا عارف قلبك، اهدنا الصراط المستقيم، طلبي هو طلبك، انا مش لاقي حته في قلبي اتشغل بيها بنفسي، طلبي هو طلبك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. يعني استجب، استجب يا رب. ده كله خلصنا كلامنا يا رب. كنزنا ادب الدخول على الله ان تنشغل بالله سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على اجمل العابدين، والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيومك وما ترجعش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن بالصحراء تبقى بأمر طوفان، لو جوا قلبك نار البركان من هينك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتب كده لله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر من بقى غير الله.